القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنجح وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألبان ساعة الألبان ساعة الألبان اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألبان ساعة الألبان اوعى تكشر اوعى تكشر إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي، النهاردة أنا معايا عاشقة من عشاق الراديو، هي مستمعة جيدة للراديو. الحقيقة أنا فرحت بيها قوي قوي لأنها على طول مستمعة لبرامجنا في الراديو على طول، حتى ساعة النوم الراديو مفتوح، لدرجة ان انا عرفت منها ان زوجها سعادة المستشار خالد ابو زيد ابتدأ يترك لها حجرة النوم من كتر ما هي فتحة الراديو على طول لانه عايز ينام. انا معايا الاستاذة ايمان كامل، مدير عام السياحة العربية بالهيئة العامة لتنشيط السياحة وايضا سفير النوايا الحسن. برحب بيكي وسعيدة بيكي جدا جدا. اهلا يا حبيبتي. انتي منورة برنامجنا ومنورة مسبيرو ومنورة الإذاعة المصرية كلها. شكرا جدا ليكي والبرنامج الجميل اللي أنا دايما بسمعه، بحيي كل السادة المستمعين. أشكرك. في البداية أنا قلت نبذة كده سريعة، قلت أن أنت بتحب الراديو ومن عشاق الراديو لدرجة أن زوجك ترك ليكي الغرفة. أنا بصي عاشقة للراديو. يعني أنا وأنا في أوضة النوم لازم أفتح الراديو، وأنا في المطبخ الراديو ده يعني ما أقدرش أقعد من غير، حتى في الشغل. يعني تخيلي في الشغل كل اللي في القطاع عندي بيسمعوا الراديو وبيحبوه عشان أنا دايما فتحاه. بس مدير عام السياحة العربية وسفير النوايا الحسنة يعني مشغولة، الراديو ما بيشغلكيش؟ لا، لازم يبقى فيه حاجة تصويرية موجودة. ده اللي بيخليني أشتغل. ده اللي بيخليني أعرف أشتغل إزاي. أنت عارفة حتى وأنا بذاكر زمان كان دايما الراديو برضو كنت أفتحه وذاكر. ما تقوليش إزاي، ما تقوليش إزاي بعرف يعني بفصل. طب حتى لو يعني بتسمعي أغاني ولا بتسمعي برامج؟ لا أغاني. البرامج لازم أسمعها أكون منصتة ليها. طب إيه كان عايزة أستفتح سهرتك بأغنية من الأغاني اللي كنت بتسمعيها زمان وانت بتذاكري أغاني جميلة. في أغاني جميلة، أو كان في أياميها فايزة أحمد كانت في أغنية جميلة أو اسمها مش كتير على قلب الفرح. الأغنية دي أنا جبت الشريط وقعدت أعيد وأزيد فيه لحد الشريط مبز وكنت حافظها صام. الأغنية دي جميلة قوي وياريت نسمعها مع بعض. خلاص نسمعها. مش كتير على قلبي فرح، مش كتير، مش كتير على قلبي فرح، مش كتير. بعد ما تحير كتير كتير كتير كتير، مش كتير على قلبي فرح، مش كتير، مش كتير على قلبي فرح، مش كتير. بعد ما تحير كتير كتير كتير كتير، مرة تبع مرة تجرح، مرة تبان مرة تجرح، مرة تعاند هوت غير، مش كتير على قلبي فرح، مش كتير، مش مش كتير غير على قلبي فرح مش كتير بعد ما تحير كتير كتير كتير كتير مرة تبقى مرة تكره مرة تبقى مرة تكره مرة تعاند أو تغير النهارده جاي تقول الأستاذة إيمان كامل مدير عام السياحة العربية بالهيئة العامة لتنشيط السياحة وسفير النوايا الحسنة. بعد ما استمعنا إلى رائعة من روائع فايزة أحمد، هنتكلم عن إيه بقى؟ عشان دي سهرتك وأكيد المستمعين عايزين يستمتعوا ويستمعوا إلى سهرتك. دلوقتي يعني أستاذ المستمعين هيتشوقوا للكلام اللي هقوله، لأن قربنا على رمضان ورمضان ده حبيب الناس كلها. وانت طيبة حبيبتي، حبيب الناس كلها. يعني ما اقولكيش بقى اغنيه رمضان جانا عبد المطلب وجماله، ما فيش حاجه اسمها رمضان من غير رمضان خالص. جانا كل اغاني رمضان دي لوحدها اجمل اغنيه دي نبتدي من بيها علامات رمضان. دي اغنيه دي الجميله دي نسمعها مع بعض، نستمع اليها. بعد ما استمعنا الى رمضان جانا، احنا كده خلاص فطرنا برمضان جانا وابتدينا ندخل على السحور بقى. طب ما هو لسه في النقشبندي بقى، طالما يا سلام النقشبندي ده بصي اساس الفطار. طبعا ما نفطرش الا على صوت النقشبندي الجميل ده. يا ريت نسمعه ونستعيد الذكريات الجميله دي. رمضان أهلا مرحبا رمضان الذكر فيك يطيب والقرآن رمضان أهلا مرحبا رمضان الذكر فيك يطيب الذكر فيك يطيب الذكر فيك يطيب والقرآن بالنور جئت وبالسرور ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان مسحراتي يعني مسحراتي احنا نختم الفقرة دي لكن مش هنختم السهرة لا المسحراتي يعني لأن سيد مكاوي وجمال صوته يعني مش عارفة أقول عليه إيه الرجل ده يعني الله عشق الله يرحمه يا رب لا المسحراتي دي مهما حد قال ما تتكررش فبرضو نسمعه يا ريت معه اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى حد الدايم وقول نويت بكره نحيت الشهر صايم والفجر قايم اصحى يا نايم واحد رزاق رمضان مسحراتي في ألف حي وحي نفس الإذاعة يسمع الملايين منقراتي وكل دقة بضي تتفتح الشبابيك شمال ويمين وقلبي يتفتح لكل الناس الليل حنين والوتر حساس وما بطلتش في قلبي مصر الحنين وما بطلتش ضحكة الفرحانين والعود بيتمايل وربك شاء كل الخلايق في الأمل عشاء الريحة من إنبابة للبساتين ترمي السلام على بعضها الرياحين وإحنا اللي فيها وفي الندى رايحين وإحنا اللي كنا في حنة الأيام وكنا في الأحلام نسام جايين المشي طبلي والدقة على طبلي ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب وأنا صنعت مسحراتي في البلد جوال حبيت حبيت حبيت ودبيت كما العاشق ليالي طوال. وكل شبر وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من موال. طيب أستاذة إيمان، إحنا بقى نخرج من عبق رمضان بقى ولا لسه إحنا في رمضان؟ الواحد مع رمضان ما بتنتهيش الذكريات، بس بقى عشان الأستاذة المستمعين بقى ما يزهقوش مننا نبتدي نقول ذكريات الإذاعة الجميلة بقى. يعني حقيقة تتكلم عن إيه بقى، برامج ولا أغاني ولا في برنامج؟ في برنامج جميل قوي كان مع ربات البيوت، وكانت خالتي بامبا بقى دي يعني بصي كنت عاشقة ليها بصراحة. وأول ما أسمع صوتها ملك الجمل دي أستاذة عيني عليا. أستاذة فدي بصراحة نوادرها وسيد وبتاع، لا دي حاجة يعني فوق الخيال يعني. قولوا لي أعمل إيه بس يا إخواتي؟ أطلع من هدومي؟ اخرج من توبي اللي عليا؟ اعمل ايه بس يا اخواتي؟ مالك مالك يا بامبا؟ النبي تسكت يا ابو سيد، كفايه اللي انا فيه. فيك ايه بس؟ فاهميني، احكي لي يا بامبا احكي لي. احكي لك يا اخويا، واذا لقيتني غلطانه قول لي غلطانه، انا ما ازعلش من الحق. خير، حصل ايه؟ الراجل ابراهيم يا اخويا جوز بنتي ماله بقاله مده ملوي في وشي، ما تفهمش ليه. لازم حصل منك حاجه يا بامبا حكي، ما انا عارفك. انا يا ابو سيد اهو انت كده دايما ظالمني، مع اني دايما انصح نبوية انور عليها عشان دايما جوزها يبقى سعيد ومتهني معاها، ابقى برضو غلطت فيه يا ابو سيد؟ طب هو عندك اقربها حاجة من قيمة جمعة رحت ولقيتها لابسة وراح على السوق، هتشتري ايه يا حبيبتي؟ ده انا اللي بسألها. نازلة يا ماما اشتري ورق عنب، اصل ابراهيم نفسه في محشي ورق العنب قوي. يسلم، هو في يا حبيبتي احسن من محشي الكوسة؟ اعمل له ايه بقى يا ماما مدام نفسه فيه؟ لا يا اختي، اعملوا له محشي كوسة وهو حياكل صابع ورا، هو في أطعم ولا أحلى من محشي الكوسة يا نبوية. أصل يا ماما إبراهيم ما بيحبهاش. اللي ما يعرفش يا بنتي يقول عدس. طب إن ما كانش بعد كده هيقول لي كل يوم اعملي لي محشي كوسة؟ والنبوية عملت محشي كوسة. طبعا يا ابو سيد، عشان الرجل يستمخ من الأكل ويستطعمه. واستمخ؟ لا يا ابو سيد، من رجع يا أخويا وعملها خناقة. خناقة؟ ايه اللي عملاه ده يا ست نبوية؟ محشي محشي يا ابني، هتاكل صابعك وراه. ما ترد يا ست نبوية، اصل ماما قالت لي ان محشي الكوسة اطعم. يا ستي يا ستي، كل واحد بياكل اللي في نفسه، تقدري تقولي لي ايه دخلها في اللي ناكله واللي ما ناكلوش؟ له حق يا بامبا. له حق ازاي بقى؟ اقولك يا ستي، دي مسائل شخصية بينه وبين مراته، يدبروها زي ما هم عايزين. يا سلام، عشان قلت لها تعمل محشي كوسة بدل محشي ورق العنب؟ لا، واللي كدني اكتر واكتر ان البت قالت له كده راح طالع فيها. يا نبوية، احنا مش من قيمة اسبوع كنا متفقين نروح فيلم الاسرة السعيدة، جيت لقيتك حاجزة فيلم نكد الحياة. اصل ماما شافته وقالت عليه حلو. وقبل كده قبل كده مش اتفقنا ان احنا نغير قط الصالون؟ لقيتك جايبة قطة صفرة. اصل ماما قالت. ماما ماما ماما، قوليلي بقى قوليلي، مين اللي بتصرف البيت ده، احنا ولا ست مامتك؟ عايزه الحق يا بامبا، عداه العيب. ازاي بقى؟ انت كمان يا ابو سيد مش ايه؟ قولي قولي مش ايه؟ مش عاوز البنت تسمع كلام امها؟ لا ما قلتش كده، ما هيش عيله صغيره يا استهانم، دي زوجه وام، وما يصحش تتدخلي في كل صغيره وكبيره في حياتهم، هما بس اللي يشوروا على بعض يا بامبا. سيبيهم سيبيهم يصرفوا امورهم بنفسهم، ثم الام يا بامبا ما يصحش تتدخل في معيشة بنتها وجوزها. كل زوج يحب يشوف مراته شخصية مستقلة ويتشاور وياها في شؤون معيشتهم من غير ما حد يتدخل بناتهم يا بامبا، سواء من أهله أو من أهلها. شوفي يا اختي، الراجل اللي يقف في صف جوز بنته علي ده، بدل يا اختي ما يروح يبستفه بكلمتين، يقعد يقطم فيي أنا، يغلطني أنا، ويقول إنه جوز بنته على حق. يعني انا بس يا ابو سيد اللي مش على حق ابدا؟ مش بقول لكم الراجل ده عمره ما ينصفني ابدا، يا عيني عليا. احنا احنا اتكلمنا دلوقتي عن الاخطاء بتاعة السيدات، متهيألي الاخطاء في سيدات بتعمل الحاجات دي دلوقتي؟ والله في، يعني هقول لك يعني في برضو، لا لا في ستات وفي رجاله برضو بيخطئوا، يعني مش الستات اللي عليهم العيب كله يعني. أيوه. بحب الحق يعني. احنا بشر، الست ست والراجل راجل، وده لي اخطاء وده لي اخطاء، فيعني احنا دايما بنناشد الصح. طيب عشان ما حدش يزعل مننا، يلا نتجه الى السهره مره تانية. والراديو صديقي الاستاذه ايمان كامل، مدير عام السياحه العربيه بالهيئه العامه لتنشيط السياحه وسفير النوايا الحسن. احنا خلاص بقى خرجنا من شهر رمضان واتكلمنا عن خالتي بامبا وربات البيوت والحاجات الحلوة، هتكلمين عن ايه بقى؟ برامج ذكريات برامجية حديثة ولا قديمة؟ هو بس في برنامج اللي هو اسم ده، ده بصراحة ده ما يتنسيش من البداية، البرنامج الغنائي ده. يا ده بقى يعني بصراحة يعني كان اختراع البرنامج ده، والأغاني اللي فيه والكلام اللي فيه، وحتى كلمة السلطانية ديت يعني برضو ما زلنا بنقولها لحد النهاردة وفاكرينها. كان صلاح منصور تحفة لما بعد ما قدم كل الهدايا كلها وفي الآخر قال له هنهديك تاج الجزيرة، وقال السلطانية. لا لا لا، برنامج عبقري بصراحة. جميل جميل الحقيقة. بس يا سيدي آدي الحكاية من طقطق لسلام عليكم. أما حكاية متلفة صحيح، بقى ده معقول حتة سلطانية تجيب لك ده كله؟ والله يا شيخ ومالك علي يمين إن زي ما بقولك. طب ده أنا على كده أقدر أجيب الجزيرة بحالها. يا سيدي محب ما علينا، وحياة راس والدك مدام سلطانية جابت لك ده كله، لكون بايع اللي ورايا واللي قدامي ومشتري هدايا تطير عقلي شيخ الجزيرة واللي فيها. لازم أكون أغنى واحد في البلد دي، وعمر ابو حميد ما حد يخلفه. يا سلام، هدايا عمرنا ما شفناها، ولسه كمان اصلي محسوبك خياط كبير، ده انا عامل لجانبك 30 بدله مشجره بالقصب. شوف ده شيء كتير، وادي 100 فستان بالحرير المذهب عشان اهل منزل. جميل جميل. وادي 400 بدله بالنشانات عشان الحرس الخصوصي. يا سلام، انت محب لنا جدا، ولازم نجازي اخلاصك وولائك. العفو. انا محتار كفاك بايه. مش ممكن الاقي حاجه تعبر عن تقديري لك اكتر من اني اخلع عليك تاج الجزيره السلطانيه. يعني عشان برضو ما زهقش برضو السادة المستمعين، في برضو برامج حديثة يعني عشان ما يبقاش كله قديم. في برنامج جميل جدا وبستفيد أنا منه شخصيا، اسمه جناب السفير، بيقدمه المذيع العبقري أحمد الشاذلي. قد إيه حواره مع السادة السفرة بيمتعني، وبالرغم أنه بيجي متأخر لكن أنا بسهر له عشان أسمعه. ومعرفش ليه البرنامج ده ما بيتعادش طيب بالنهار علشان نقدر نستفيد. هو كان زمان في البرامج بتتعاد، دلوقتي ممنوع الإعادة. لا بس بصراحة البرامج دي بتيجي متأخر، ويعني فعلا برامج ثقافية على أعلى مستوى يعني. ده برنامج عالي المستوى، ياريت فعلا يعني يحاولوا يعيدوه تاني علشان يبقى فيه معظم الناس تسمعه، ما يبقاش اللي سهرانين بس يعني. فالبرنامج ده لا يعني، والسادة السفرة اللي بيستضيفهم حاجة يعني بصراحة مصر جميلة جميلة بالناس اللي فيها. صديق المهام ذو المقام الكبير، فرسنا الهمام السياسي الخطير، سلام باحترام يا جناب السفير. جناب السفير، إعداد وتقديم أحمد الشلبي. السيدات والسادة، مرحبا بكم. ضيفي وضيفكم اليوم السفير الدكتور محمود السعيد، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأمريكية، مثل مصر كدبلوماسي في كندا ونيويورك وباكستان، ومستشار وزير التنمية المحلية والمنسق العام لمبادرة مشروعك التابعة لوزارة التنمية المحلية. مرحب بك سعادة السفير. أهلا وسهلا، سعيد أكون مع حضرتك. سعادة السفير، بداية نحب أن نعرف السادة المستمعين من هو السفير الدكتور محمود السعيد. الميلاد، المؤهل، الزوجة، الأسرة. أولا اسمي محمود السعيد، من مواليد 1948، تخرجت من كلية اقتصاد وعلوم سياسية سنة 1967، حصلت على ماجستير من الكلية ثم ماجستير آخر في نيويورك في القانون الدولي ودكتوراه في القانون الدولي والتنظيم الدولي من جامعة مدينة نيويورك سنة 86. عندي بنتين، بنت منهم بتكمل دراسة قانون دولي برضو في جامعة كولومبيا في نيويورك، وبنت الأخرى تخرجت وبتشتغل دلوقتي صحفية. أستاذة إيمان كامل، مدير عام السياحة العربية بالهيئة العامة لتنشيط السياحة، هل في برنامج في الراديو ممكن يهتم بطبيعة عمل حضرتك؟ في يعني بالنسبة للبرامج السياحية في برنامج بتاع الأستاذة هالة عبد العال، أم الدنيا، ده بيجي يوم الثلاثة الصبح، وبرضه ما عرفش ليه ما بتزعش بالليل، يعني احنا بنبقى في فترة الشغل، بس يا ريت يتزع بعد كده. لا برضه بتجيب وبتستضيف ناس، وأنا من خلالها برضه بعرف معلومات عامة عن الآثار وعن حاجات كتير من خلال البرنامج. فتحية للأستاذة هالة عبد العال. يعني انت دلوقتي جبت لنا برنامج بيتذاع بالليل وزعلان ان هو بيتذاع بالليل، فجبنا لك برنامج بيتذاع الصبح زعلانه برضه. طب نعمل ايه بقى استاذه ايمان؟ انا بحب الراديو. لا والله بحب، يعني فعلا يبقى في التوقيتات اللي بيشتغل يسمعه، واللي برضه السهراني يعني نفسي تبقى في الوسط يعني. عموما الزميله هلا عبد العال، الاستاذه ايمان كامل، بتبعت لك تحياتها وربنا يوفقك. يا رب. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارة، مصر حب وسلام، ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء أم الدنيا، جولة جديدة في أم الدنيا، وبنأخذكم فيها إلى مكان أقدر أقول في وسط القاهرة، ولكنه يأخذنا من صخب المدينة ورحلة عبر الزمان في جمال ومتعة رائعة. في هذا المكان افتتح منذ أيام قليلة متحف جديد يضاف إلى عظمة وحضارة أرض مصر أم الدنيا، متحف الصيد داخل متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل. مدعوكم كلكم طبعا لزيارة هذا المكان الرائع. وفي البداية بنتوجه بالزيارة إلى الدكتور ولاء بدوي، مدير متحف قصر الأمير محمد علي. أهلا بيك في أم الدنيا لأول مرة. أهلا بحضرتك يا فندم، شرفتونا. أولا طبعا احنا هنتكلم على قصر الأمير محمد علي، بس متحف الصيد الذي افتتح منذ أيام قليلة، المعنى والمغزى يعني أنا على ما أعتقد هو قاعة صغيرة وممر صغير من قاعة قاعات المتحف يعني، فأهمية هذا المتحف يعني. متحف السيد ده يعتبر من أهم المتاحف اللي بتعرض المحنطات في البيئة المصرية ومناطق السيد في البيئة المصرية. متحف السيد فكرته إن هي جت السابقين في مجال علم المتاحف أو المتحفيين السابقين شافوا إن بعد قيام ثورة 52 كان عندما كان قرار الرئيس جمال عبد الناصر برجارد الرسول الملكية بعد ثورة 52 كانت الملك فاروق كان من الشخصيات اللي كانت مهتمة بالصيد وخاصة في البيئة المصرية وكان بيقوم برحلات كثيرة منذ صغره، فكانت غالبية أسرة أو غالبية الأسور اللي تخص الأسرة العلوية، الأسرة العلوية فيها جزء كبير من هذه المحنطات وخاصة الملك فاروق، جزء كبير كان الملك بيصطاده ويحنطه. طيب انت كنت كلمتيني على برنامج، يمكن هو قلتيلي هو اختفى ليه وانت زعلانة ان هو اختفى، هو اوائل الطلبة. كنت بتسمعيه برضه يعني؟ ده انا وانا في الاعدادية ما اقولكيش البرنامج ده فادني ازاي. انا كنت بسمعه يعني اول ما يجي لازم اسمعه واشوف الاسئلة والاجوبة اللي فيه. فعلا كان مفيد جدا، معرفش ليه الاذاعة ليه ما تجيبش اوائل الطلبة يعني، بجد برنامج احنا عندنا دلوقتي كم هائل من البرامج والله، ويدي حماس يعني، عارفة التنافس شريف ما بين المدارس كمان. فياريت ترجع الحاجات دي، ياريت. أوائل الطلبة، برنامج يعده محمد الشرمبابلي ويقدمه حسن مدني. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من المركز الرئيسي لاتحاد طلاب الجمهورية بالقاهرة لنقدم لكم هذه الحلقة الجديدة في برنامج أوائل الطلبة. مباراة اليوم بين مدرستي الحداد الثانوية للبنات وإمبابة الثانوية العسكرية للتصفية على مستوى محافظة الجيزة. طبعا ما نقدرش ننسى أفلا فضيلة أو جمال أفلا فضيلة وطريقتها في الحكايات، ما نقدرش يعني. غير موحد ده بالنسبة أنا نفسي بسمعها وبحكيها لحفيدي يعني. والله والله يبقى أنت عشان كده مهتمة بالأطفال عشان الأحفاد بقى. والله بقول له يعني بقول له بص يا حبيبي تعالى، وبسمعها له الصبح وبيقعد معايا ويسمعها. حبايب الحلوية، كان يا مكان قديم العصر وسالف الزمان، راجل حطاب من قبل شمس النهار ما تبان، كان ياخد الحمار ويروح يلم الحطب، وقبل شمس النهار ما تغيب كان يبيع الحطب ويرجع برزق اليوم. لو كتير أو قليل، باع بكتير أو قليل، رجع بكتير أو قليل، ما كانش عنده إلا الحمد لله. يحصل ما يحصل، يجرى ما يجرى، ما يقولش إلا الحمد لله. وفي يوم قام قبل الشمس زي ما بيقوم، لكن ما كانش في الدنيا إلا برد وبرق ورعد، وقول بقى عن المطر زي ما تقول سيول. طيب الرجل الحطاب هيخرج ولا يلم إيه ولا يبيع ايه في جو زي ده؟ حتى وان خرج ولم، مين اللي هيشتري حطب مبلول؟ في الحاجات الحديثة بقى ما نقدرش ننسى خلاويس وننسى نقطة المية بقى وعروس النيل. أشكرك أشكرك أخيرا افتكرتيني يا أستاذة إيمان. لا لا لا ده برنامج عبقري بجد بيورينا أهمية نقطة المية إزاي. يعني أنا يعني بحيي صاحب الفكرة وبحيي اللي في واللي في المسلسل برضو الأستاذة يعني طبعا بحييكي جدا يعني كنت هايلة فيه والأستاذة علا رامي والكاتب. لا لا بصراحة برنامج يعني نفسي كل الناس تسمعه. لا عبقري بمعنى الكلمة. فبحييه طبعا يعني. ولا بيوصل ولا بيتوب ولا بيرجع ولا بيجي ولا بيوصل ولا بيتوب ولا بيرجع ولا بيجي السؤال وما زال ما جاش عليه الرد من قد ايه والفي ما جالش عمره الحد ولا بيوصل. عروس النيل تأليف محمد هاشم علاء عبد القادر وخلاويس هي منى بطاح إخراج إسرائيل لطفي أصدقائي حبايب النيل فخر مصر ومستقبلها وحشتوني قوي. إيه نسيتوني؟ أنا خلاويس عروس النيل أنا رجعتلكم وجيالكم بالأحباب صافي وداليا وأصدقاء تانية كتير علشان نحكي لكم حكايات عن النيل واللي بيجرى ليه وكمان اللي بيحافظ عليه والكل رواية جايزة بتقدمها لكم وزارة الموارد المائية والري واللي كل همها حماية النيل ونقطة المية اللي هو أنا طبعا. أكيد طبعا يا مايا. اوعي تكوني نسيتيني. عايزة أقول لكم يا صحابي إن أنا معايا ليكم مفاجأة. مفاجأة إيه؟ أنا كمان ليكم عندي مفاجأة. استني يا ماي اللي منكم عنده تجربة مع النيل بس تكون حقيقية يكتبها ويبعتها لي ولو عجبتني ولو عجبتني أنا كمان اوعوا ولو عجبت مايا كمان هتكرموا الوزارة على طول وأنا والنيل ومايا هنفرح بيه جدا. يلا يا صحابي هنبدأ اللقاء وأنا معاكوا طبعا ومعانا ماي بس اوعوا تبعدوا عن الراديو اوعوا. يلا هنبدأ حالا. أستاذة إيمان كامل يعني الذكريات حلوة قوي واختياراتك حلوة بس احنا عايزين نختم فاختاري لنا بقى حاجة تكون هدية منك للسادة المستمعين. هتقولي لنا ايه بقى في ختام هذه الحلقة؟ انا دلوقتي هديت للكبار السن وهديت للأطفال وعايزة اراضي برضو الشباب يعني برضو الشباب ما ننساهوش عشان خاصة بقى. أيوة ما يزهقوش مني برضو ولا يزهقوا من فبصي في اغنية جميلة قوي لله يرحمه عامر منيب اغنية دي رائعة رائعة ويعني اسمها جت على بالي كده من كام يوم. الاغنية دي بعد ما توفى حصل بقى حاجة من المطربة الجميلة لطيفة غنتها ميكس معايا. أنا دايما أقول يا حبيبي أركب الوطن زي الوردة. أستاذة إيمان كامل، مدير عام السياحة العربية بالهيئة العامة لتنشيط السياحة وسفير النوايا الحسنة، أنا بشكرك جدا، وسهرة سعيدة وسعيدة بيكي جدا جدا، وإن شاء الله يعني لينا لقاء آخر. شكرك جدا جدا على ذوقك وعلى برنامجك الجميل ده اللي بجد أسعدني، لأني افتكرت فيه كل حاجة حلوة وكل حاجة جميلة وذكريات الطفولة وذكريات الشباب، فبحييكي جدا وبحيي كل اللي في البرنامج العام، ومتشكرة قوي. كنتم مع الراديو صديقي، سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط.